نور الهدى والحق والحق لا حمين سيد من سيد الرسل الملاح المصطفى بحر السماء وصاحب الخلق الحسن طه رسول للعالمين الصادق الوعد الأمين الصادق الوعد الأمين طه رسول للعالمين الصادق الوعد الأمين الصادق الوعد الأمين طه رسول للعالمين الصادق الوعد الأمين من فضله فينا مبين من فضله يا طه فينا مبين يجلو به عنا الحزن من فضله يا طه فينا مبين من فضله فينا مبين من فضله فينا مبين من فضله فينا مبين يجلو به عنا الحزن من زار الهادي وما كان الفرح وياه كح العينيه بنور حجرة رسول الله دمعت حنين يا ما في قلوب

السعد ألائي